دعونا نعيش مع كلمة من كلمات القرآن، وهي كلمة بالقرآن التي جاءت بصورة عددية مذهلة تشهد على دقة كلمات هذا الكتاب العظيم. أيها الإخوة والأخوات، لقد نزل القرآن الكريم على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتم جمعه فيما بعد بهذا الترتيب الذي نراه اليوم، وبوحي وإلهام من الله تبارك وتعالى. وطالما قرأت آية حيرتني في معناها ودقة كلماتها، وهي أن النبي الأعظم كان يتعجل بالقرآن خوفا من نسيان شيء منه. ولكن الله تعالى تعهد في آية من آيات كتابه بإكمال هذا الدين، فقال لحبيبه: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. إنها آية عظيمة جاءت في سياق سورة طه لتعلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يدعو الله وقل رب زدني علما، وتؤكد له أن وحي القرآن سوف يكتمل وأن الله سيحفظه إلى يوم القيامة. الآن دعونا نتأمل كلمة بالقرآن الواردة في هذه الآية. هذه الكلمة وردت في هذه الآية وجاء رقم الآية 114، أي مساويا لعدد سور القرآن الكريم. وكأن الله تعالى يريد أن يرسل لنا رسالة خفية أن عدد سور القرآن سوف يكتمل، مع العلم أن هذه الآية نزلت في مكة وفي بدايات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. دعونا الآن نبحث عن ترتيب هذه الكلمة في القرآن، وكيف رتب الله تعالى كلمة القرآن بين كلمات القرآن، وهل لهذا الترتيب علاقة بعدد سور القرآن، أي العدد 114؟ بعد البحث من خلال برنامج إحصاء القرآن الكريم، تبين أن ترتيب كلمة بالقرآن الواردة في الآية 114 هو بالضبط 41154. هذا هو ترتيب هذه الكلمة، أي أننا لو بدأنا العد من أول كلمة في القرآن من بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا حتى نرى هذه الكلمة، سوف يكون ترتيب كلمة بالقرآن هو 41154. المفاجأة أن ترتيب كلمة بالقرآن يساوي 114 مضروبا في 19 مضروبا في 19، والعدد 19 هو عدد ملائكة العذاب، وهو عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال الآن لكل ملحد مستكبر يدعي أن القرآن من تأليف البشر: هل هذه مصادفة أن تأتي كلمة بالقرآن في الآية رقم 114 الذي يمثل عدد سور القرآن؟ وهل المصادفة تجعل ترتيب هذه الكلمة في كلمات القرآن يقبل القسم على 114 من دون باقي؟ وهل المصادفة جعلت ناتج القسمة يكون بالضبط 19 مضروبا في 19، والعدد 19 هو عدد حروف البسملة، وهو عدد معجز في القرآن، مع ملاحظة أن الكلمة التي ندرسها هي كلمة القرآن وليس كلمة أخرى؟ ألا تشهد هذه المعجزة على أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى؟ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات